الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زال حديثنا موصولا عن مباحث دلالات الألفاظ. قال المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن النص والظاهر، قال: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كالعين والقرء أو القرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل، والوطء ليس منه. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. حديثنا اليوم إن شاء الله عن المجمل. والمجمل لغة المجموع، المجمل لغة المجموع، والمخلوط والمبهم. المجمل لغة المجموع والمخلوط والمبهم. قال ابن فارس في معجم المقاييس: الجيم والميم واللام أصلان يدلان على تجمع وعظم الخلق، والآخر يدل على الحسن. إذن الجيم والميم واللام تأتي لمعنيين، الاشتقاق من الجيم والميم واللام يأتي لمعنيين. المعنى الأول يأتي لبيان معنى التجمع وعظم الخلق، وعظم الخلق. ومنه قولك: أجملت الشيء إجمالا، أي جمعته من غير تفصيل. ومنه قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي مجموعا غير مفصل. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقد يكون منه اسم الجمل، الجمل لعظم خلقه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة عند اليهود: لما حرمت عليهم جملوها، أي خلطوها بغيرها. فالمجمل لغة بمعنى المجموع والمخلوط. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه باختلاف مدارسهم، اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف المجمل باختلاف مدارسهم. فعندنا مدرسة الأحناف ومدرسة المتكلمين. فالمجمل عند الأحناف هو أحد الأقسام الأربعة للمبهم: اللفظ المبهم أو التركيب المبهم قسموه إلى أقسام أربعة، كل قسم له حده وطريقة بيانه. هذه الأقسام هي المجمل والمشكل والخفي والمتشابه، هذه الأقسام الأربعة وضعوها تحت المبهم. ولهم في تعريف المجمل عدة ألفاظ، فعرفه البزدوي وهو من أئمة الأحناف أو الحنفية، قال: ما ازدحمت فيه المعاني، المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة. ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار، بل بالرجوع إلى الاستفسار والطلب والتأمل. فالمجمل عند البزدوي لفظ أو تركيب ازدحمت المعاني، له أكثر من معنى، واشتبه المراد اشتباها لا تستطيع أن ترجح معنى على معنى، فلا بد بالرجوع من الرجوع إلى الاستفسار. وعرفه السرخسي في أصوله بقوله: المجمل ضد المفسر، لفظ مجمل ضد لفظ مفسر، وهو مأخوذ من الجملة، وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من المجمل، وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من المجمل. من المجمل؟ الشارع. المجمل هو، إذن من الذي وقع عليه التفسير؟ الشارع. إذن بيان المجمل لا يكون إلا من الشارع، لا دخل للعقل فيه، لا دخل للعقل فيه. وأما المجمل عند المتكلمين فهو ما احتمل معنيين أو أكثر على السواء، ما احتمل معنيين أو أكثر على السواء. وعرفه المرداوي في التحبير بقوله: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين أو محتملين فأكثر على السواء. فخرج بقولنا: ما احتمل معنيين فأكثر النص، أنه لا يحتمل إلا معنى، إلا معنى واحدة، لا يحتمل إلا معنى واحدة. وخرج بقولنا على السواء الظاهر، لأن الظاهر فيه معنيان أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر. وعرفه المصنف هاهنا بقوله: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر، ولعل كلمة أحد زائدة، كلمة أحد هذه الذي التي في النص زائدة، التي في أصل المتن زائدة، فإن دل على معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت هذه المعاني ولا قرينة، لأنه لو كانت قرينة لرجحنا أحد هذه المعاني فلم يصر مجملا. قال فمجمل. قال وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، ولكن هذا الحد في إطلاقه نظر، هذا الحد في إطلاقه نظر، لأن الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هو المهمل، هو اللفظ المهمل. أما المجمل فهم منه المعنى صحيح، ولكن يتوقف بالعمل بهذا المعنى لأنه يحتمل معاني أخرى. أما الذي لا يفهم منه معنى على الإطلاق فهذا اللفظ المهمل الذي لم تضعه العرب ولم تستعمله، كمثل دايز مقلوب زيت، فهذا لم تستعمله العرب صح. ولذلك زاد بعضهم قيدا كالطوفي في شرح مختصر الروضة، لا يفهم منه معنى معين، لا يفهم منه معنى معين، فزادوا هذا القيد معين. وفسره المرداوي في التحبير دون زيادته في التعريف، لأن المجمل يفيد المعنى ولكن هذا المعنى غير معين، غير معين، وتعيينه يحصل بالبيان، قال فيكون في المشترك، المجمل يكون في المشترك. أولا، ما هي أسباب الإجمال؟ ما هي أسباب الإجمال؟ لماذا يقع الإجمال في الشرع؟ يقع الإجمال لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي فيه نحو وصرف وبلاغة وتشكيل ونقط، فقد يقع الإجمال في كل باب من هذه الأبواب، إجمال بسبب النحوي، التوجيه النحوي، بسبب التوجيه الصرفي، هل هذه الكلمة اسم فاعل أم اسم مفعول، كما في المختار وسيأتي، إجمال بسبب البلاغة، بسبب التشكيل والنقط، فهذا من أسباب الإجمال. إذن السبب الأول من أسباب الإجمال أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالإجمال قد يكون في أحد فروع هذا اللسان. ذكر المصنف منه هاهنا وجها وهو المشترك، وكذلك كثرة الإجمال ترجع إلى كثرة من تكلم فيه، فتكلم في المجمل أهل التفسير وأهل الفقه وأهل اللغة، كل هؤلاء تكلموا في المجمل، فزادت أسباب الإجمال، زادت أسباب الإجمال. ومن أوسع الدراسات التي كتبت في بيان المجمل وأسبابه في الكتاب والسنة ما كتبه الشيخ أسامة، الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة، في كتابه أسباب الإجمال في الكتاب والسنة، موجود على الوقفية، مكتبة الوقفية، في 400 صفحة، فذكر أمثلة كثيرة لأسباب الإجمال، وهذه الأمثلة تبين لك لماذا اختلف العلماء حتى لا يجهل البعيد العلماء. يقول لك ما النص واضح، هو الحكم واضح، فيظن نفسه أعلم من الشافعي ولا أحد الأئمة. فمن أسباب الإجمال ما يرجع إلى الأسباب النحوية، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره أو خشبة في جداره، لا يمنع أو لا يمنع بالنفي أو النهي، جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، الضمير الذي في جداره يعود إلى من؟ هل يعود إلى الغارز أم يعود إلى الجار؟ اختلفوا، لأن الضمير مجمل صحيح. فمنهم من قال إن الضمير يعود إلى الغارز، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة ومالك، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه، لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه. ومنهم من قال إن الضمير يعود إلى الجار، فإذا كان الجدار لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه فلا يجوز للجار أن يمنعه، لا يجوز للجار أن يمنعه، أراد أن يضع الجذع على جدار داره فلا يجوز للجار أن يمنعه، إن قلنا إن الضمير يعود إلى الجار. وأما إن قلنا إن الضمير يعود إلى الغارز فلا يجوز للجار أن يمنع الغارز في أن يضع خشبته على جداره. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي الجليل أبي ثعلبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ماذا تفهم من هذا الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. هل أكل السباع نفسها أم أكل مأكول السباع؟ واضح؟ يعني هذا السبع افترس، فافترس شاة، هل يجوز لك أن تأكلها؟ هل النهي عن مأكول السباع ما يأكله السبع، أم النهي عن أكل السبع نفسه؟ اختلفوا بسبب الإضافة. فمنهم من قال أن تكون كل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، أن تكون كل هاهنا من الإضافة إلى المفعول، فعليه يكون أكل السباع حرام، يكون أكل السباع، أو أن تكون مضافة إلى الفاعل، من الذي أكل؟ السباع، وعليه يكون مأكول كل ذي ناب من السباع حرام. هذا إجمال بسبب الإضافة. ومن الأسباب البلاغية، إذن قد يكون الإجمال بسبب ماذا؟ أسباب نحوية، وقد يكون بسبب أسباب بلاغية، كأن يحصل تردد في المعنى بسبب الشكل، وضابطه أن يتغير الشكل بحيث يختلف المعنى، سواء كان التغيير في بنية الكلمة أو في حركة الإعراب. خذ هذا المثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو اشترينا بهيمة للأضحية ذبحناها ووجدنا في بطنها ولدا لها، هل واجب علينا أن نذبح الولد أم يجوز لنا أن نأكله ولو وجدناه ميتا في بطن أمه؟ هذا الاختلاف بسبب ماذا؟ بسبب البلاغة. زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الثانية ما إعرابها؟ لو قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، فزكاة الثانية خبر للمبتدأ، وعليه تكون زكاة الجنين واقعة بزكاة أمه، فيحل بذلك ولا يحتاج إلى زكاة مستقلة، يحل بمجرد ذبح أمه ولا نحتاج إلى زكاة مستقلة للجنين. وبهذا قال الجمهور. طيب، زكاة الجنين زكاة أمه، فيكون النصب على نزع الخافض، زكاة الجنين كزكاة أمه، وعليه لا يحل إلا بزكاة مستقلة. وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة. وقد يكون الإجمال بسبب التردد بين كون الكلمة اسما أو فعلا. هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي اسم أم فعل؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وأهلكهم. فلو رفعنا الكاف قلنا فهو أهلكهم، يكون المعنى هو أشدهم هلاكا. الذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم، على هذا الضبط يكون تكون اسما، فهو أشدهم هلاكا. وإن قلنا بفتح الكاف هلك، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهذه فعل، فيكون المعنى جعلهم هالكين، لأنهم هلكوا في الحقيقة، لأنهم هلكوا في الحقيقة. ومن أسباب الإجمال كذلك تردد الفعل بين الفتية والقضاء. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الجملة كان مفتيا مشرعا للأمة من بعده، أم كان قاضيا في مسألة بعينها وهو الإمام؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمليك الموات بالإحياء، قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فلو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتيا ماشي مشرعا للأمة في هذا الحديث، وكان هذا شرعا عاما لكل أحد سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن، فله أن يتملك هذه الأرض بإحيائها، يروح على الصحراء ويعمر قطعة من الصحراء أحياها فهي له، أذن الإمام أم لم يأذن، إن قلنا إن ذلك كان تشريعا. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة، ولكن مالكا فرق بين ما يتشاح فيه الناس وما لا يتشاح فيه، فالذي يحصل فيه الخلاف بين الناس هذا يرجع فيه لإذن الإمام. طيب، وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتباره إماما كان يقضي في مسألة بعينها، فيحتاج تملك الموات إذن إلى إذن حاكم الوقت، إذن حاكم الإيه؟ الوقت. فما ينفعش لأي حد يروح على حتة صحراء ويعمرها ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا مواتا فهي لا، أخذوها مني، عطلوا شرع الله، كفرة. نقول لا، قد يكون ذلك فتية من حكما وقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في ذلك أن يرجع فيه إلى الإمام. وقد يكون الإجمال بسبب الاشتراك، بسبب الاشتراك. ما هو الاشتراك؟ المقصود بالاشتراك ها هنا الاشتراك اللفظي، وهو أن يكون اللفظ واحدا، مع تعدد المعنى والوضع، أن يكون اللفظ واحدا مع تعدد المعنى والوضع. وهو الذي قال عنه هاهنا: ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. فكلمة العين تأتي في أصل الوضع العربي بمعنى الحيض. العين لها معان كثيرة، فالعين تأتي بمعنى الذهب، وتأتي بمعنى العين الباصرة، وتأتي بمعنى العين الجارية، وتأتي بمعنى الجاسوس، وتأتي بمعنى السلعة. وهذه كلها معان حقيقية، ليست معاني مجازية، صحيح؟ فهذا يسمى بالمشترك. اللفظ واحد وتعددت معانيه. طيب، فالإجمال قد يقع بسبب ماذا؟ بسبب الاشتراك. هذا الاشتراك قد يكون في المفرد وفي التركيب. أما المفرد فقد يقع في الاسم والفعل والحرف. الاشتراك يكون في المفرد والتركيب والمركب. واللفظة المفردة قد تكون اسما، وقد تكون فعلا، وقد تكون حرفا. أما الاسم فكلفظة القرء، وجمعها قروء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، ولا مرجح لأحد المعنيين من نفس اللفظ. ولو عدنا لحد الحنفية قالوا: ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة. فلا تستطيع أنت من نفس العبارة أن تقول إن القرء هنا بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر. فوقع الخلاف بين العلماء: هل المطلقة تعتد بثلاث حيضات أم بثلاثة أطهار؟ فهذا وقع في اسم. وكلفظ المختار، فهذا مشترك بين الفاعل والمفعول، فقد يكون من المبني للمعلوم: اختار الرجل البيت ليكون سكنا له، فهذا الرجل مختار. اختار فهو مختار، اسم فاعل من الفعل الخماسي، اختار فهو مختار، صحيح؟ طيب، اختير حسام لينوب عن المعلم في فصله. فهنا من اسم المفعول الذي جاء من الفعل الذي لم يسمى فاعله. فالمختار لفظ مشترك بين الفاعل والمفعول، صحيح؟ طيب، ولذلك فرقوا بينهما. ازاي اعرف ان ده اسم فاعل او اسم مفعول؟ قال العسكري كما نقل عنه صاحب البحر المحيط: اذا اريد اسم الفاعل قيل مختار لكذا، يقال حسام مختار للنيابة عن المعلم في الفصل، مختار لي. وإذا أريد اسم حسام أو هذا البيت مختار للسكنة لكذا. وإذا أريد اسم المفعول يقال مختار من كذا. فيفرق بينهما بمختار لي ومختار من. وكذلك قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإننا لو فككنا هذا الإضغام في الراء فنستطيع أن يقول يضارر ويضارر. فلو قلنا يضارر صارت مبنية للمعلوم، ولو قلنا يضارر صارت مبنية لما لم يسمى فاعله، صحيح؟ وبهذا نقول ولا يضار كاتب. هل الكاتب هو الذي يضر أو يضر؟ وقع، وقع ماذا؟ وقع الإجمال، وقع الإجمال. لكن الراجح أنها مبنية للمعلوم بدليل قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إن حصل من هؤلاء الضرر، وهذا قول بعضهم. إذن الإجمال قد يكون في الاسم كما مثلنا، وقد يكون في الفعل كما قوله، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ عسعس في لغة العربي بمعنى أقبل وأدبر، فهي من الأضداد بمعنى أقبل وأدبر، صحيح؟ فهي مشتركة، لفظة مشتركة. وقد يكون في الحرف، قد يكون في الحرف كالواو للعطف والابتداء. الواو تأتي على صور ثلاثة، تكون عاطفة قولا واحدا لا يحصل فيها اشتراك. الواو تأتي في لغة العربي للعطف وتكون عاطفة قولا واحدا لا يحصل فيها اشتراك. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الواو ها هنا للعطف، الواو ها هنا للعطف، عطف الأسماء على بعضها قولا واحدا. تقول جاء محمد وعلي، هذه كذلك عاطفة من باب عطف المفردات. وقد تكون استئنافية قولا واحدا. ما معنى استئنافية؟ يعني ابتدائية ليست عاطفة. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الإخوة إذا أراد أن ينبه على أن الشيخ فلان مثلا هيستكمل الدرس الذي توقف عنه، يقول بإذن الله يستأنف شيخنا شرحه لكذا وكذا من الكتب. ما معنى يستأنف؟ يعني انسى كل اللي فات من شرح الكتاب وهيبدأ من جديد، هذا معنى كلمة يستأنف. إنما قل يستكمل، لأن الاستئناف معناه الابتداء، صحيح؟ القدرية الذين أنكر عليهم عبد الله بن عمر كما في أول حديث في صحيح مسلم ماذا قالوا؟ يقولون الأمر أنف، يعني مستأنف، الله لا يبتدئ علمه بفعل الخلق إلا بعد أن يفعلوا. فالاستئناف يعني الابتداء وليس بمعنى الاستكمال، ليس بمعنى الاستكمال. فقد تكون استئنافية كما قال تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الواو ها هنا استئنافية وليست عاطفة، لأنها لو كانت عاطفة لقال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى، لنصب أجلا الثانية. فلما رفعها دل ذلك على أن الواو عطفت جملة، أو أن الواو ها هنا استئنافية، الواو ها هنا استئنافية. قال تعالى في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم، ويعلمكم الله، صحيح؟ فاتقوا هذه ما هذا فعل أمر، صحيح؟ مبني، ويعلمكم مرفوعة، فالواو ها هنا، ها هنا استئنافية. إذن الواو قد تكون عاطفة وقد تكون استئنافية وقد يقع فيها الاشتراك، فلا ندري هل هي عاطفة أم هي استئنافية. وهذا في المثال الشهير الذي ذكروه وهو قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. لأن عندنا الاسم الحسن الله مرفوع والراسخون مرفوعة، فهذه تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف. لماذا؟ لأنها جملة تحتمل العطف وتحتمل، ولذلك اختلفوا هل الواو ها هنا عاطفة أم استئنافية. فمن قال إن الواو عاطفة جعلوا التأويل بمعنى التفسير، فكما أن الله يعلم تفسير آياته فكذلك الراسخون في العلم يعلمون تفسير الآيات. ومن قال إنها استئنافية جعل التأويل بمعنى حقيقة الشيء، بمعنى حقيقة الشيء، فالله هو الذي يعلم حقيقة الأشياء ومآلها، وما على الراسخين إلا أن يقولوا ها آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فوقع هاهنا الاشتراك. وضرب أمثلة أخرى في أثناء الشرح. ومن الاشتراك في التركيب، من الاشتراك لأن الاشتراك كما قلنا والإجمال قد يقع في المفرد وفي المركب، من الاشتراك الذي وقع والإجمال الذي وقع في التركيب قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أم الولي؟ وقع الإجمال ها هنا في التركيب. طيب، قال ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة، أي ومن المجمل، والصحيح أن ذلك ليس من الإجمال في شيء. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ما المقصود بالميتة؟ ما الذي حرم علينا من الميتة؟ أكلها، لمسها، بيعها، النظر إليها؟ فقالوا هذا وقع في ماذا؟ هذا وقع في الإجمال، والصحيح أن ذلك ليس بمجمل، أن ذلك ليس بمجمل، لأن التحريم والتحليل لا يتعلق بذات الشيء، وإنما يتعلق بفعل المكلف، يتعلق بفعل المكلف، فهو الذي يتعلق به التحليل والتحريم. ولذلك عندنا القاعدة، قاعدة عامة اكتبوها، إن الحكم المضاف إلى العين أو الذات التي ليست من فعل المكلف ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له هذه العين، إلى ما أعدت له هذه العين. يعني حرمت عليكم الميتة، الميتة دي لحم، يبقى أعدت للأكل، يبقى الذي حرم ماذا؟ الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. ما الذي يحرم من الذهب؟ ها، مسه، النظر إليه، شمه، أكله. الذهب والحرير معدان لماذا؟ أعد لللبس والجلوس عليه، أعد لللبس والجلوس عليه. فالتحريم ينصرف إلى فعل المكلف، إلى فعل المكلف. الخمر حرام، الخمر أعدت لماذا؟ للشرب، فشربها حرام. وكذلك قول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فالصحيح أن المحرم هاهنا الوط، فليس من المجمل في شيء. ولذلك قال كأنه يرد على من قال بالإجمال، قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، أي ليس من المجمل. وعند الحنفية منه، أي من المجمل، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، أي بوضوء، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته. هذا تأويل الحنفية لماذا قالوا بالإجمال، قالوا المراد ها هنا نفي الحكم لا نفي الصورة، وليس حكم أولى من حكم، فوقع الإجمال. ما معنى هذا الكلام؟ الحنفية قالوا من المجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، ولا هذه لا التبرئة لا النافية للجنس، صحيح؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي الصورة؟ ما المقصود بنفي الصورة؟ نفي الوجود؟ قالوا لا، لأني ممكن الواحد يصلي من غير وضوء، يقول لك أنا صليت ونفعت، يقول لي يا ابني ما ينفعش تصلي من غيره دول. لك يا عم الشيخ انا ايه صليت ونفعت صح. ففي ناس ممكن تعملها. فقال ها هنا اذن ليس المنفي ها هنا نفي الصورة، وانما المنفي ها هنا نفي الحكم. طيب اي حكم ينفى هنا؟ لا صلاة صحيحة ام لا صلاة كاملة ام ماذا؟ وليس احدهما اولى من الاخر. قد يكون المعنى لا صلاة صحيحة لا تجزئ، او لا صلاة كاملة تجزئ ولكن ليست بالصلاة الفاضلة، هناك ما هو افضل منها. فوقع الاجماع فقال المصنف ها هنا لا ليس بمجمل. لماذا؟ لانه ينبغي ان تتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. ما هي الصورة الشرعية؟ ان اللفظ اذا جاء على لسان الشرع، وان حرف النفي اذا دخل على عمل في لسان الشارع كقوله لا صلاة حمل على الصورة الشرعية، فيكون المعنى لا صلاة معتد بها شرعا إلا بطهور، فلا يحتاج إلى إضمار حكم مما ذكرتم. فالمنفي ها هنا نفي الصحة، المنفي ها هنا نفي الصحة، ليس نفي الوجود ولا نفي الكمال ولا نفي الكمال. والأصل كما قلنا حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ثم قال ويقابل المجمل المبين، وهذا إن شاء الله له درس يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.